قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Say, are there of your partners any who guides to the truth? Say, Allah guides to the truth. So is he who guides to the truth more worthy to be followed, or he who guides not unless he is guided? Then what is wrong with you? How do you judge?